السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا يضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه سلسلة وسميتها بالنبلاء. النبلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما دبجتها لإخواني وأحبابي في زمان صار فيه من السهولة أن يسب أحد من هؤلاء، وكذلك على النحو الآخر صار جمهور المسلمين لا يعرفون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا النذر اليسير، كما قيل وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الجيل الأول الرعيل الأول الذي وفد إلى الله عز وجل، هم خير الناس مطلقا، نظر الله عز وجل كما قال عبد الله بن مسعود في قلوب الخلق فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم ثم نظر في قلوب الناس فاصطفى له أصحابه، فخير الناس مطلقا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء طبعا والمرسلين. في الحقيقة كثر كلام مشايخنا عن الصحابة لا سيما في الفترة الأخيرة، وحق لهم أن يكثروا على يعني ما نقول أن سيرتهم عطرة وعظيمة، والمجال لا يتسع لأن يعني أسهب في مثل تقرير مثل هذا، لكن الذي ولج بعض سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا الذي أقرره جيدا. كما قلت، آمن الناس بربهم وأتقى الناس لربهم بعد الأنبياء والمرسلين. كثرت تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك اخترت أيضا تراجم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشترطت فيها شيئا، اشترطت أن تكون ترجمة مختصرة، يعني لا تكون مسهبة، حتى إذا دخلت في كتب التراجم الكبيرة فإنك لا تكاد تجد أن هذه الترجمة تعد أن تكون صفيحات ووريقات قليلة، يعني ليست لا يستطيع الإنسان أن يصنف فيها كتابا مستقلا، كما مثلا صنف ابن الجوزي كتاب في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى غير هذا. لا، دي سيرهم مختصرة، ده أنا ما اخترته في هذه التراجم. ثانيا، أن تكون هذه الأسماء لا تعرف إما تماما للمسلمين أو لا تعرف إلا لا يعرف منها إلا نذر يسير فقط، يعني يعرفون أعلاما، كما مثلا هذا الذي سأقدم إن شاء الله عز وجل به هذه الحلقة بعد أن أقدم بمقدمة هامة ضرورية، عبد الله بن جحش رضي الله عنه، لا يعرف المسلمون عنه كثيرا إلا موقف موته يوم أحد رضي الله عنه، أما أن يعرفوا ماذا صنع عبد الله بن جحش فهذا نذر يسير من المسلمين. كذلك أسماء أخرى إن شاء الله عز وجل سنتعرض لها في هذه العجالة، لكنني أحببت هذا ما اشترطته في التراجم، وأحببت أيضا أن أجعل مقدمة بين يدي هذه التراجم، وهي مقدمة ضرورية في الحقيقة. هذه المقدمة هي لماذا نقرأ عن أسلافنا وقدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البند الثاني أو الشق الثاني من هذه المقدمة كثير من الناس يغفلون عنهم. لماذا هؤلاء نقول لا تمسهم، لا تناقشهم؟ أنا أقول لك ذلك وأقرره إن شاء الله عز وجل، لا تمسه ولا تناقشه ولا تتباحث معه، لا سيما في أمور الفتن التي حدثت بينه بين الصحابة بعضهم بعضا رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن هؤلاء قد قدس الله جنابهم، أقصد بالتقديس التطهير، طهر الله جنابهم بأن غفر ذنوبهم. أفرجل يغفر الله عز وجل له ثم تأتي أنت الآن فتحاسبه فيما كان بينه مثلا وبين علي رضي الله عنه، أو فيما كان بينه وبين طلحة رضي الله عنه؟ هذا ما لا يجوز، لا يكون. عفى الله عز وجل عنه ثم تأتي أنت الآن فتحاسبه، ومن ثم قلت جنابهم مطهر لا يمس. وفي ذلك أحاديث كثر أقدم بها قبل أن أعرج على مسألة القراءة عن السلف وأهميتها. طبعا اصطلاح السلف لما نقول نحن نتمنهج على هذا المنهج الراسخ الذي يضرب بجذوره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المنهج هو أننا نحتج بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف. وهؤلاء السلف على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين وأتباع التابعين، ثم بعد ذلك ما كان من صالح علماء المسلمين. هذا الصلاح اصطلحه الذهبي رحمه الله وذكره في صدر كتابه الميزان الاعتدال. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم الله في غير ما آية، وأجمع المسلمون على عدالتهم وعلى نزاهتهم. لكن أولا، من هو الصحابي؟ في مقدمة عاجلة، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة في أصح أقوال أهل العلم. ما معنى هذا الكلام؟ وأنا أقول لإخواننا، لو أنا درسنا مصطلح الحديث جيدا لعلمنا كيف كان، كيف قيد الله عز وجل هذا الشرف العظيم للأمة، وهذا الفخار كما قال بعض المستشرقين، ليفخر أصحاب ليفخر المسلمون بعلم مصطلح الحديث. ليه؟ لأنه في غاية الدقة، القواعد منضبطة تماما، قل أن يصل إليها إنسان، وكل مستنبط من الشريعة وله دلالته. فقال العلماء الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا لقي ولم يقولوا هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يخرجون بقولهم لقي العميان، يعني واحد زي عبد الله بن أم مكتوم، واحد زي حسبان بن مالك، هؤلاء كانوا عميان. طيب ده لا يطلق عليه اسم صحابي مع أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكله وشربه وحدثه وسمع منه والكلام ده كله، صلى خلفه وجاهد معه، ده لا يطلق عليه اسم صحابي، لا، يبقى هذا من الغبن. فالصحابي من لقي قابله، لا نشترط أن يكون رآه فقط، لكنه يعني لاقاه صلى الله عليه وسلم. والدنو من النور نور، لذلك شرف هؤلاء لأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من أشرف من كده؟ يشرف الإنسان باتباع الشريف، فكيف بهؤلاء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعصروه ونصروا الدين وحفوه وكانوا معه؟ يعني أنا لا أريد أن أسهب في ذلك، ولكن يحضرني قول أبي سعيد الخدري أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيتني أتحاشى أن أطأ ظل رسول الله بقدمي. ما بيدسش على خياله صلى الله عليه وسلم، يتحاشى أن يدوس على خياله برجليه وهو يسير بجواره. هذا أعظم ما تراه من الحس والذوق عند هؤلاء، فضلا عن التدين يعني كانوا مجهزين ابتداء العرب. فتأمل جيدا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، طبعا لأن أبو جهل لقاه وأبو لهب لقاه لكن لم يكن مؤمنا به، مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على إيمانه، وإن تخللت ردة في الأصح، لأنه قد فتن بعض الناس وهم بشر. حينما نقول أنهم غفر الله لهم وكذا، هؤلاء بشر، ففتن بعض الناس في مثلا في بعض في اثناء الرده ولا في الكلام ده، وبعدين رجع بعد ذلك الى الديانه وتمتن اسلامه مره اخرى، وكان كما زي طليحه مثلا بن خويلد الاسدي لعله ياتي معنا. هذا من اكبر فرسان المسلمين، من اعظم فرسان المسلمين. هل تدري ان طليحه هذا قد تنبأ ادعى النبوه بعد النبي عليه الصلاه والسلام، ثم مع ذلك رجع الى دينه وحسن اسلامه رضي الله عنه. بل كان يعني، لا اريد ان اسهم في ذلك، لكن اذا اتيت الى ترجمتي اذكر لك، دخل في معسكر الفرس واخذ رجل واخذ منهم غنيمه قبضا باليد لوحده بمفرده، وان تخلل ذلك رده في الاصح. ده تعريف الصحابه. ماذا قال الله عز وجل في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، إنما هذه عينة، وقد أسهبت أنا في هذا الموضوع في موضع آخر، لكن المقدمة هذه تحتاج، هذه السلسلة تحتاج إلى هذه المقدمة ولابد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر بن الخطاب: نزلت فينا. ده بقى شهادة، نزلت فينا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كنتم خير أمة، خير الأمم. صحيح قد يؤخذ هذا كما يقول ابن كثير رحمه الله على الأمة برمتها، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من غير شك أن هؤلاء هم المخاطبون الأول، أول المخاطبين بهذا الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإياك أن يلبس عليك مفتون فيقول لك رضي الله عنهم لما كانوا على الطاعة، ثم بعد ذلك كما يقول هؤلاء الروافض، ثم بعد ذلك ارتدوا وفعلوا وصنعوا. لا، لا يشهد الله عز وجل على عبد بأنه قد رضي عنه إلا أن يكون مرضيا، أن يكون هذا العبد مرضي عند الله عز وجل، فقد أعطاه الله عز وجل هذه الشهادة. وإلا فالقرآن إلى زمن، وقد غفل القرآن عن زمن آخر، وهذا لا يجوز وحاشا وكلا ورفضا وإلا، هذا لا يكون. فإذا قال الله وصرح أنه رضي عنهم، فاعلم أن هذا مرضي، سيعيش حميدا وسيموت حميدا، ويكون عند الله عز وجل عند بعثه أيضا حميدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: كنتم خير، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا أفضل الأمم، أعلى الأمم. وهذا أيضا وإن كان يسحب على عامة الأمة، إلا أن المخصوص به أولا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفك أن يكون ممدحة، أن تكون هذه الآية ممدحة لهم. ثم لما قال الله عز وجل ذلك في كتابه: ما عدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان تفصيلا بعد تفصيل. السنة جاءت تفصل حق هؤلاء. فتأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن حصين رضي الله عنه قال: خير الناس قرني. وأنا أريدك أن تتأمل وأن تقف مع الألفاظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير من تكلم، خير من تكلم صلى الله عليه وسلم. قال: أتيت جوامع الكلم، في حديث جابر صحيح مسلم قال: أعطيت ستا، في رواية مسلم قال: أعطيت ستا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر فيها: وأتيت جوامع الكلم. فكانت السنة حافلة، حافلة بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا اللفظ المحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هي يعني لفظه جامع، يستطيع أن يكلمك في الأمر فيحله لك بكلمة أو شطر كلمة. المشكلة الكبيرة العضال يحلها لك النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة أو شطر كلمة. قال: خير الناس. الناس ده يعني كل الناس، جنس الناس، كل هؤلاء الذين يدبون على الأرض. خير الناس قرني ثم الذين منهم. طيب، المقطع الأول ده ينبغي أن نقف عنده وقفة. أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتي جوامع الكلم. خير الناس قرني، إذن هؤلاء لا شائبة فيهم خالص، دول الخيرية أفضل حاجة. ثم هذه تفيد أنه ربما في القرن الذي بعده يكون فيه شيء من الشوائب، لكنه على خير، لكن يبقى الجيل الأولاني ده ما فيهوش حاجة خالص. خير الناس